في يونيو من ذلك العام قال له محمود إنه سيذهب إلى الجزائر رفقة زوجته واثنين من أبنائه، وقد علم منه أنه سيتوجه عدا إلى تلمسان إلى العاصمة لزيارة أقارب له هناك. كان العارف ابن العاصمة ابن القصبة، ولعل ذلك ما جعله يومها يتحدث ببعض الإسهاب عن أيام الصبا البعيدة في حي القصبة. كان الشوق والحنين باديان في حديثه، حتى إن محمود تلمساني عرض عليه أن يرافقه، لم يقل كلمة ولكنه بكى وأبكى محمود. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. العارف، الحلقة الأولى. قلة من جيرانه يعرفون اسمه الحقيقي، الصغار كما الكبار مغاربة وتونسيون وأتراك وبلجيكيون ينادونه بصيغ مختلفة، بالجزائري تارة والجزيري أخرى، وفي الغالب الأعم يستعملون الصيغة الفرنسية فيتحدثون عن الألجيريان. يحدث ذلك حين يكون غائبا، حين يكون بينهم يفضلون مناداته باسم شهرته في الحي العارف. الذين يسكنون زنقة بيرتران يعلمون أن العارف من أقدم المهاجرين الذين سكنوا هناك. لم يكن له أولاد، ومنذ أكثر من 10 سنين بعد أن توفيت زوجته البلجيكية صار يعيش وحيدا. قليلون هم الجزائريون الذين يعيشون في جماعة سكاربيك في بروكسل إذا ما قورنوا بجنسيات مغاربية أخرى. ولذلك كانت صداقات العارف كلها إلا ما كان من استثناءات قليلة مع مغاربة أو تونسيين. في تلك الاستثناءات القليلة تدخل صداقته مع مواطن جزائري آخر كان يعمل سائق ترامواي ويعرفه الجميع في سكاربيك باسم محمود تلمساني، إذ كان يقول إنه من تلمسان. في العام 2000 كان العارف في 55، وكان يعدها 30 سنين التي مرت عليه في غربته البلجيكية. محمود تلمساني الذي يكبره ب10 سنين كان من بين القلائل الذين يعرفون أن الاسم الحقيقي للعارف هو عبد القادر بن تليجة. يعيب كبار السن من الجالية المغاربية على العارف انغماسه في القمار وإدمانه على شرب الخمر. كان يثير الاستغراب وهو يعلن أنه يعي تماماً أنه لم يكن على الصراط المستقيم. في كل مرة يقول بنبرة لا تخلو من حسرة إنه يتوق إلى ذلك اليوم الذي لن يعاقر بعده خمرا ولن يشتري ورقة رهان، كذلك كان يقول في كل مرة. كان مما يلفت النظر في شخصية العارف أنه لم يتزوج امرأة أخرى بعد رحيل زوجته. أكثر من ذلك أنه لم يكن يسافر إلى الجزائر كما يفعل جيرانه من المغاربة والتونسيين والأتراك. كان يراقبهم وهم يستعدون أشهرا من قبل للسفر إلى تونس والمغرب لقضاء العطلة. ربما غبطهم. في كل الأحوال فإنه لن يقنع أحدا بأنه لم يكن يبالي بهم ولا يعبأ باستعدادهم للسفر، فقد سبق أن اعترف بأن أيام العطل الصيفية تمر طويلة ثقيلة حين ينطلقون هم بسياراتهم التي ركبت على أسطحها حاملات الأمتعة وأطلت منها أوجه أطفالهم الضاحكة. يتظاهر بأن كل ذلك لا يعنيه في شيء. في يونيو من ذلك العام قال له محمود إنه سيذهب إلى الجزائر رفقة زوجته واثنين من أبنائه، وقد علم منه أنه سيتوجه عدا إلى تلمسان إلى العاصمة لزيارة أقارب له هناك. كان العارف ابن العاصمة ابن القصبة، ولعل ذلك ما جعله يومها يتحدث ببعض الإسهاب عن أيام الصبا البعيدة في حي القصبة. كان الشوق والحنين باديان في حديثه، حتى إن محمود تلمساني عرض عليه أن يرافقه، لم يقل كلمة ولكنه بكى وأبكى محمود. لم يرغب سائق الترامواي المتقاعد أن يخوض معه في أسباب رفضه العودة إلى الجزائر. في مستهل يوليوز من العام 2000 لم يكن المشهد في سكاربيك ولا في الجماعات الأخرى لبروكسل يختلف عما كان عليه في مثل تلك الفترة من العام الذي مضى. أغلبهم يرحلون فجراً بعد أن يكونوا حملوا سياراتهم هدايا لعائلاتهم وأشياء أخرى. ستستغرق الرحلة 2 ولمن لا تجربة لهم 3 أيام قبل بلوغ ميناء الجزيرة الخضراء أو ميناء ألميريا. يمضي العارف إلى المقهى الذي دأب على التردد عليه. 3 أو 4 فقط هم الذين تخلفوا، منهم من لم يتمكن من توفير كلفة السفر، ومنهم من لم يعد له في بلده أقارب كثيرون. تتالت أيام يوليوز متشابهة رتيبة لا طعم لها. الشارع خال إلا من مارة قليلين، أغلبهم لا يخرجون إلا ليفسحوا كلابهم. ثم لما انتصف يوليوز سافر صاحب المقهى الصغير إلى المغرب فأغلقت أبوابها. لم يعد لديه اختيار غير لزوم بيته ومشاهدة برامج التلفزيون. كان الجو حارا لما وصل محمود التلمساني إلى الجزائر العاصمة. هناك ولم يكن اكتشافا، إيقاع الحياة يختلف عن تلمسان وطباع الناس أيضا. وقد صادف وصوله جنازة شخص يرتبط بعلاقة مصاهرة مع خالة له. طبيعي أن يمشي مع المشيعين إلى المقبرة. مرت سنوات طويلة على حضوره جنازة في الجزائر. كانت جنازة أمه التي توفيت في العام 1978. وبينما كان الفقيد يوارى الثرى، مضى محمود يجول ببصره في شواهد قبور قديمة يحاول أن يقرأ أسماء أصحابها. لم يكن ذلك أمرا هينا، فقد طال الأمد بينه واللغة العربية. كان الوقت عصرا ولكن الحرارة ما زالت مرتفعة. جلس على حافة قبر، في شاهده كتب الفاتحة، ثم هذا قبر المرحوم عبد القادر بن تليجة المتوفى في 4 مارس من العام 80 900، ثم دعاء للميت. استغرب محمود التلمساني ذلك التشابه في اسم صاحب القبر واسم صديقه الذي تركه هناك في بروكسل. لا يخامره أدنى شك في أن الأمر لا يعدو حد تشابه في الأسماء. ابتسم وحدث نفسه بأنه بعد عودته إلى بروكسل سيبلغ العارف بأنه قرأ الفاتحة على روحه وعند قبره. انتبه إلى أن الذين شيعوا الجنازة انصرفوا. نهض من مكانه وأدرك المجموعة الأخيرة منهم عند باب المقبرة. في المساء كان محمود من بين الحضور في منزل عائلة المتوفى. بالقرب منه جلس رجل من أبناء حي القصبة. وقد مضى الحديث بعد أن استمعوا إلى أذكار ومواعظ إلى أمور من الحياة عادية، بل إن من الحضور من أثار مواضيع فيها شيء من المستملحات. وكذلك باح محمود بتلك الصدفة الغريبة التي جعلته يجلس على حافة قبر رجل يحمل نفس اسم صديقه الذي تركه في بلجيكا. تذكر أنه أبلغه مرة بأنه من حي القصبة، ولذلك أضاف تلك المعلومة إلى كلامه قبل أن يخلص إلى أنه قد يكون ابن عم له. على بعد 3 أشخاص منه سأل رجل حلق رأسه بالموسى: ما اسم الشخص الذي تعنيه؟ نظر إليه مليا قبل أن يرد: عبد القادر بن تليجة، أعرفه، هو ابن عمتي. نعم، لقد توفي منذ سنوات بعيدة، كان في بلجيكا. فتح محمود التلمساني فاه عجبا، هل كان 2 في بلجيكا بالاسم نفسه؟ ولكنه ما لبث أن سلم بأن التشابه في الأسماء لا يحول دون وجود سميين في مكان واحد. عاد الرجل الذي حلق رأسه بالموسى ليكمل ما بدأ. ربما كان يحتاج إلى موضوع يجعل الرؤوس تشرئب إليه. قال: كان شابا وسيما قادر، نحن نناديه كذلك، كريما كان وشجاعا. قبل أن يسافر إلى فرنسا قتل أحدهم هنا لأنه أساء الحديث إلى شقيقته. كان ابن بوليسي منزله لا يبعد كثيرا من هنا. حكم عليه بالإعدام ولكنه كان قد رحل. أظن أن وفاته بعد ذلك بقليل كانت نتيجة سحر عمله له انتقاما. كان الرجل حليق الرأس يتحدث بحماس، وقد أثار كلامه فضول محمود الذي استدرجه إلى أن يأتيه بصور قديمة لقادر إذا ما توفرت له. قال إنه يريد أن يتأكد مما إذا كان الاثنان يتشابهان. كان الذين من حولهم قد انخرطوا في حديث حول الناس الذين يتشابهون، ومضى بعضهم يحكي عن أشخاص يعرفهم حق المعرفة ويتشابهون رغم أنهم لا قرابة تربط بينهم. وعد الرجل الذي حلق رأسه بموسى محمود باللقاء به في الغد. قال إنه سيأتيه بصور قديمة لقادر. نطق اسمه، تنفس نفسا عميقا وقال: فليرحمه الله. سايره محمود وقال هو الآخر: فليرحمه الله. لم يذكر محمود لأي كان ما دار بينه وذلك الذي قال إن عبد القادر بن تليجة ابن عمته. في كل الحالات بدا الرجل وهو يودعه منتشيا بما تحقق له. في تلك الأمسية أنصت له الجميع كما لم ينصت إليه أحد من قبل. كان موعدهما بعيد الظهر في مقهى قريب. جاء الرجل وعلى وجهه آثار نوم لم ينمه في أوقاته العادية. جلس إلى طاولة صفحتها ساخنة إذ كانت معرضة للشمس. جاء النادل فطلب شايا. أخرج الرجل من جيبه ظرفا أتى عليه البلا، ظن محمود أنه يحتفظ به منذ زمن سحيق. فتحه وأخرج بضع صور بالأسود والأبيض، بعض منها في حالة رديئة. أمسك محمود بواحدة منها. يظهر فيها على شاطئ البحر شاب ذو بنية قوية، كان عاري الصدر وله شعر كثيف تدلى على رقبته. دقق النظر في الصورة، إنه هو العارف. ثم أمسك بصورة ثانية حيث يظهر الرجل مع مجموعة شبان آخرين. اقترب حليق الرأس حتى أحس بتنفسه. قال له وهو يشير بسبابته إلى وجه بين تلك الوجوه: هذا أنا. ضحك وأضاف: أتذكر جيدا هذه الصورة، التقطت لنا بعد أن شهدنا حفل زفاف هنا في القصبة. لم يكن بيننا العريس، فقد تركناه لعروسه. فجر ضحكة لم ير لها محمود التلمساني مبررا. قبل أن ينفض طلب منه أن يعطيه إحدى تلك الصور. ناوله تلك التي يظهر فيها العارف على الشاطئ. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.